تفسير الآية 11 من سورة العنكبوت يقول تعالى: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، أي وبمثل هذه الفتن، أي بهذه الابتلاءات أي الاختبارات، سيظهر الله تعالى ويميز لكم في الدنيا أولا المؤمنين أي المصدقين بوجود ربهم، المتمسكين العاملين بأخلاق إسلامهم، المخلصين المحسنين في ذلك، والمنافقين أي الذين يظهرون الخير ويخفون الشر، فيسهل بذلك التعامل معهم بما يناسبهم وتصويبهم، فيسعد الجميع بهذا في دنياهم وأخراهم. إن الله تعالى بالقطع يعلم أحوال الجميع ونتائج اختباراتهم قبل أن يختبرهم، ولكن هذه الامتحانات المتنوعة هي لكي يعلم كل منا نفسه، يعلم المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه أنه على الخير والحق والصواب، فيزداد تمسكا به لتتم سعادته، ويعلم الكاذب أو المنافق الذي يظهر الخير ويخفي الشر أو من يترك الإسلام بعضه أو كله أنه على شر وباطل وخطأ، فيصوب حاله وإلا تعس في الدارين. ثم في الآخرة بعد ذلك، بعد هذه الاختبارات الكاشفة في الدنيا، لا يكون للكاذبين أي حجة أو جدال حينما ينالون ما يستحقون من عقاب، ولا يكون لهم حينها أي اعتراض حينما ينال الصادقون ثوابهم العظيم، لأن الأمور كانت في حياتهم الدنيا معلومة ظاهرة واضحة للجميع. وفي هذا ترهيب من العذاب للمؤمنين المهزوزين غير المستقرين على الإيمان، وترغيب لهم في الثواب لعلهم يستفيقون فيستقرون على إيمانهم بربهم وإسلامهم ويتثبتون في ذلك فيسعدون في دنياهم وأخراهم.